التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو العالم العلوي كله يسبح الله جل وعلا. وما في الأرض، أي ويسبح لله ما في الأرض من جميع المخلوقات، وما في البحار، وكل شيء في الأرض يسبح لله جل وعلا، بمعنى أنه ينزه الله عن النقص وعن العيب. في هذا رد على الذين يتنقصون الله سبحانه وتعالى ويصفونه بالعجز وعدم القدرة على خلق على البعث، عدم القدرة على البعث من القبور، فإن هذا وصف لله جل وعلا بالعجز، فهو نزه نفسه سبحانه وتعالى فعن ذلك. وما في الأرض كذلك، ما هذه اسم موصول بمعنى الذي في السماوات والذي في الأرض، وهو يشمل كل المخلوقات جميع أنواعها، ما نشاهده وما لا نشاهده كله يسبح لله جل وعلا، وهو العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو على كل شيء قدير. له الملك وله الحمد. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، فهو على كل شيء قدير. لما أخبر سبحانه أن جميع ما في السماوات وما في الأرض يسبحه، أخبر أنه له الملك جميعه، فهو المالك المطلق لكل شيء. وأما المخلوق فإنه يملك ملكا مملوكا له ومؤقتا، أما ملك الله جل وعلا فإنه دائم وشامل لكل شيء، والمخلوق إنما يملك شيئا قليلا وهو ملك مؤقت وملك معار، ثم يرجع الملك كله إلى الله جل وعلا، له الملك جميعه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء، بيده الملك سبحانه وتعالى، لا أحد يشاركه في ملكه، له الملك وله الحمد، جميع الثناء له سبحانه وتعالى، لأنه المنعم بجميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فالحمد المطلق له سبحانه وتعالى، لأن النعم كلها منه جل وعلا، ومن عداه فإنه يحمد بقدر ما له من الفضل، ولكن الحمد المطلق هو لله جل وعلا، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، قادر على كل ما أراده سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، فما أراده وشاءه فإنه قادر على إيجاده، لا يعجزه شيء. ففي هذا عموم قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء أراده وشاءه. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فهذا خاص بالجمع يوم القيامة، خاص بحشر الناس وجمعهم يوم القيامة، فلا يقال وهو على ما يشاء قدير، بل يقال على كل شيء قدير، كما وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم، هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. من قدرته سبحانه أنه خلق بني آدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا، والذي خلقكم، ولا أحد ينكر هذا، حتى الكفار لا ينكرون أن الله هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، والله جل وعلا اختص بالخلق، لا أحد يخلق معه سبحانه وتعالى. وهو الخلاق العليم والذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. انقسمتم إلى قسمين، منكم كافر بالله سبحانه الذي خلقه ورزقه، ومنكم مؤمن به سبحانه وتعالى، موحد له عابد له. فلا شك أن الناس ينقسمون إلى قسمين، كافر ومؤمن، وكل من الكفر والإيمان مقدر لله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر الكفر والإيمان وخلق الكفر وخلق الإيمان. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وهو خالق الخير وخالق الشر وخالق الطيب وخالق الخبيث لحكمة منه سبحانه وتعالى. منكم كافر بالله عز وجل الذي خلقه ورزقه، ومنكم مؤمن بالله عز وجل. فالناس إما أن يكونوا من الكفار وإما أن يكونوا من المؤمنين. ولماذا قدم الكافر على المؤمن؟ خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لأن أكثر الناس كفار، والمؤمنون هم القلة التي من الله عليها. فالكفر والإيمان خلقهم الله جل وعلا وقدرهم، ولكن العباد هم الذين يتسببون بذلك. فالكافر يكفر بإرادته ومشيئته واختياره، والمؤمن يؤمن بإرادته ومشيئته واختياره، لأن الله أعطى كلا قدرته وإرادته واختياره. وليس العبد مجبورا على الكفر وليس مجبورا على الإيمان، بل هذا يرجع إلى اختيار العبد ومشيئة العبد وإرادة العبد، لأن الله أعطاه ذلك وأقدره عليه. وفي هذا تقسيم الناس، لأن بعض الجهال يقول لا تقسمون الناس، لا تفرقون بين الناس، الله جل وعلا قسمهم فرق بينهم، منكم كافر ومنكم مؤمن، ولا يستوي الكافر والمؤمن عند الله سبحانه وتعالى وعند العقلاء من خلقه. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. بما تعملون، يعني فأسند العمل، أسند الخلق إليه سبحانه وتعالى، وأسند العمل إلى العباد، والله بصير بما تعملون. فهو عملهم الكفر عملهم، لأنهم فعلوه باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم، والإيمان بعملهم أيضا وكسبهم وإرادتهم. بما تعملون بصير، يبصر أعمالكم تحركاتكم وسكناتكم، لا تخطون عليه سبحانه وتعالى، فمهما عملت فإن الله يبصرك في أي مكان، ولا تظن أنك تخفى على الله جل وعلا في أي مكان كنت، وإن كنت تخفى على الناس فإنك لا تخفى على الله جل وعلا، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، والله بما تعملون. بما ما هذه عامة بجميع أعمالكم، الله بصير بجميع أعمالكم خيرها وشرها، ظاهرها وباطنها، خفيها وجليها، كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، فهو يبصره ويراه وهو يعلمه سبحانه، وهو يكتبه ويحصيه، وهو يحاسب عليه يوم القيامة ويجازي عليه. فلا تذهب هذه الأعمال سدى أو تنسى، بل هي محصاة ومكتوبة ومدونة في صحائف أعمالكم، والله بما تعملون بصير. ثم قال جل وعلا خلق السماوات والأرض، هذا تعميم بعد تخصيص، هو خلق الإنسان وخلق ما هو أعظم من الإنسان وهو السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلق السماوات والأرض، السماوات السبع والأرض بالحق، لم يخلق السماوات والأرض أبدا لا نتيجة له ولا ثمرة له، وإنما خلقهما بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالله خلق السماوات والأرض بالحق لا بالباطل ولا بالعبث واللعب، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله جل وعلا خلق السماوات والأرض لحكمة ولغاية لمصالح العباد ولتكون أدلة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى قدرته، فلم تخلق السماوات والأرض إلا لحكم عظيم لمصالح العباد وللدلالة على قدرته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ينظرون إلى الأرض ينظرون إلى السماء ولا يعتبرون بخلقتها وعجائبها، ويستدلون بذلك على قدرة الله سبحانه ويشكرونه على فضله وإحسانه. وصوركم فأحسن صوركم، صوركم فأحسن صوركم أشكالكم. الصورة هي الشكل الذي يكون عليه الشيء، فصورة الشيء صورة كل شيء شكله الذي يكون عليه، كل شيء له صورة وله شكل يختص به. وأحسن الأشكال وأحسن الصور هي صورة هذا الإنسان، أحسن صورة المخلوقات والدواب هي صورة هذا الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولو تعجب لو نظر الإنسان إلى صورته وشكله يتعجب من ذلك، لكنه غافل حتى عن نفسه. وفي أنفسكم وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صوركم فأحسن صوركم، فأحسن صوركم خصكم بجمال الصورة وجمال الشكل وجمال الخلقة من بين سائر المخلوقات، هذا من عجائب قدرته سبحانه وتعالى. انظر إلى صورة الإنسان وشكله، انظر إلى صور الحيوانات وأشكالها، تجد أن الإنسان هو أحسن، هو أحسن المخلوقات صورة وشكل. ثم قال وإليه المصير، ليس خلق هذا الإنسان على هذا الشكل العجيب، تركيب العجيب، ليس عبثا، ليس عبثا، بل إنه سيصير إلى الله جل وعلا ويحاسبه ويجازيه. لم يخلق لأجل أن يأكل ويشرب على هذه الأرض ويملك ويتسلط ثم يذهب وينسى أبدا. هذا الإنسان الذي اعتنى الله به هذه العناية وأنعم عليه هذه النعم وسخر له كل شيء، هذا له شأن عند الله جل وعلا، يصير إلى الله، يبعثه الله بعد الموت ويجازيه على أعماله وتصرفاته. وإليه المصير، مصير كل المخلوقين الكفرة والمؤمنين كلهم يصيرون إلى الله جل وعلا، المحسن والمسيء، كل مرده إلى الله جل وعلا. يعلم ما في السماوات والأرض، لما ذكر عموم خلقه وعموم قدرته ذكر عموم علمه سبحانه وتعالى. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ما في السماوات على اتساعها وعظمتها يعلمه كله سبحانه، لا يخفى عليه شيء. ويعلم ما في الأرض، يعلم ما في الأرض وما يكون فيها، فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه. وأما علمه فهو في كل مكان، لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في السماوات والأرض. ويعلم ما تسرون أي تخفونه، وما تعلنون أي تظهرونه. يستوي في علمه سبحانه وتعالى ما يسر وما يعلن، علمه محيط بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، وهو عليم بذات الصدور، بذات الصدور، بما في قلوبكم. لا أحد يعلم ما في قلبك وما تسره في نفسك إلا الله جل وعلا، عليم بذات الصدور، بما في صدور العالم وما يسرونه فيها وما يفكرون فيه وما ينوونه في قلوبهم، يعلم ذلك سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يحسن نيته وقصده وتفكيره، لأن الله يعلم ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، وأن يحسن النية والقصد. ثم قال جل وعلا مذكرا لعباده، مذكرا لنا أحوال من كذب من الأمم السابقة وكفر بالله عز وجل، ماذا حل به؟ ألم يأتكم نبأ الذين لقد أتاكم؟ هذا استفهام تقرير. ألم يأتكم أي قد أتاكم نبأ الذين، أي خبر الذين من قبلكم، وصل إليكم أخبار الأمم الماضية حتى كأنكم تشاهدونها، مما قصه الله عليكم في كتابه وما تتناقلونه أنتم فيما بينكم وما تشاهدونه من آثار الأمم الماضية، مساكنهم وأعمالهم وآثارهم في الأرض. هذا يدلكم على أحوال الأمم الماضية، وأن الله قد أحل بها العقوبة، فخذوا حذركم أن يحل بكم ما حل بهم. والسعيد من وعظ بغيره. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم من عام قوم نوح وعاد وثمود وأخبار الأمم الماضين فتعتبروا بذلك؟ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم فتحصل لكم العبرة والعظة؟ فهذا فيه الحث على تدبر أحوال الماضين والاعتبار لآثارهم، مع أنهم كانوا أشد منكم قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلا تأمنوا أن يحل بكم ما حل بهم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، نعم، كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. نبأ الذين كفروا من قبل، نبأ الذين كفروا من قبل كفروا بالرسل فذاقوا وبال أمرهم، أذاقهم الله عقوبته، وهذا بسبب أعمالهم، ما ولمهم الله فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. هذا في الدنيا، ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا مما حل بهم من الهلاك والدمار وخراب الديار، ولهم عذاب أليم في الآخرة. فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. السبب ذلك لأنه أي بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم، كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالبراهين والأدلة الواضحة الدالة على وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، فكل الرسل جاءوا بهذا الأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، كفروا بالرسل، كفروا بآيات الله. فاحذروا أن تكفروا برسولكم وأن تكفروا بآيات ربكم فيحل بكم ما حل به. فقالوا أبشروا يهدوننا، أبوا أن يطيعوا الرسل ويستجيبوا لهم، وقالوا ليس لهم فضل علينا، هم من جنسنا ومنا فليس لهم علينا فضل، ولماذا يخصون بالرسالة دوننا مع أنهم مثلنا؟ أبشروا يهدوننا، تكبروا والعياذ بالله على رسلهم، ويريدون أن الله يرسلهم مثل ما أرسل هؤلاء، أو أن ينزل عليهم ملائكة، ينزل عليهم ملائكة. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، ما نؤمن لخبر ناس مثلنا، بل إما أن نرى الله ونشاهد الله، وإما أن يرسل لنا ملائكة، أما أن يرسل لنا بشر فهذا لا نستجيب له تكبرا وعنادا. وهذا من العجيب أنهم يستبعدون أن تكون الرسالة في البشر، ولا يستبعدون أن تكون العبادة للحجر، يعبدون الأحجار والأشجار وهي دونهم، وأما الرسالة فيستبعدون أن تكون بالبشر. أبشر يعدوننا؟ استنكار، هذا استفهام استنكار منهم، وقالوا واجهوا الرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، لكن أجابهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وأيضا من حكمته جل وعلا أن يكون الرسول من جنس المرسل إليه، أن يكون الرسول من جنس المرسل إليه، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم، فلو جاءهم رسول ليس منهم فهم هذا ما نعرفه ولا نصدق، فهم دائما وأبدا يصرون على الكفر. وأما اقتراحهم أن يكون الرسول من غير جنس البشر إنما هو من باب إنما هو من باب الكبر والتعنت، وإلا حتى لو جاءهم رسول لا يعرفونه لقالوا هذا ما نعرفه، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، لكنهم من باب التعنت والكبرياء ورد الحق يقولون هذه المقالات. أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا، كفروا بالرسل وتولوا عنهم، أعرضوا عنهم ولم يقبلوا عليهم ولم يلتفتوا لهم، واستغنى الله، استغنى الله سبحانه وتعالى عن عبادتهم له، لأنهم إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون الله شيئا. فلو كفر أهل الأرض كلهم جميعا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو آمنوا كلهم جميعا ما زاد ذلك لملكه شيئا، وإنما هذا يرجع للعباد، كفرهم ضرره عليهم وطاعتهم نفعها لهم. كفروا وتولوا واستغنى الله، استغنى الله عن عبادتهم ولم ينقصوه شيئا، كل الأمم التي كفرت والأجيال التي كفرت ما نقصت من ملك الله شيئا، فملك الله هو هو لم يتأثر، وإنما ضروا أنفسهم وجنوا على أنفسهم، استغنى الله والله غني حميد. الله جل وعلا غني عن خلقه، لا يأمرنا بالعبادة لحاجته إلينا، وإنما يأمرنا بالعبادة لمصلحتنا نحن، لأن مصلحتنا في عبادة الله ومضرتنا في الكفر بالله عز وجل. أما الله جل وعلا فإنه غني الغنى المطلق الذي لا ينقصه شيء، كفر الناس أو آمنوا فغنى الله تام جل وعلا، حميد مع غناه فهو حميد محمود سبحانه وتعالى على أقداره وأفعاله وتدبيراته، هو محمود على كل حال وعلى كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، الكفار ينكرون البعث، ومنهم الكفار الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث، لأنهم يقولون كيف أن الإنسان إذا فني صار تراب كيف يعود من جديد، كأنهم يعجزون الله جل وعلا، الله على كل شيء قدير الذي خلقهم أول مرة، خلقهم من عدم، أليس قادرا على أن يعيدهم؟ قادر من باب أولى، هو قادر من باب أولى، الذي خلقهم أول مرة قادر على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله، لم يتعجبوا من إيجادهم في الأول من غير شيء، وإنما يتعجبون من إعادتهم، أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، ترابا وعظاما رفاتا إلى آخر ما يقولون، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، وهكذا يظنون أن الله لا يقدر على إعادتهم من التراب وإعادة خلقهم كما بدأها. الذي خلق السماوات والأرض على عظم إيمان أليس قادرا على أن يخلق هذا الإنسان ويعيده؟ الذي بدأ خلق هذا الإنسان أليس قادرا على إعادته؟ بلى، وهو أهون عليه سبحانه، وكل شيء عليه هين، لكن هذا في نظر العقول، في نظر العقول هو أهون عليه سبحانه وتعالى، وإلا فهو قادر على كل شيء. زعم الذين، وزعم كلمة زعم تدل على الكذب، أي أنهم كذبوا في قولهم، ومطية الكذب هي الزعم. زعم الذين كفروا أن لن يبعث، دل هذا على أن من أنكر البعث فهو كافر، لأن الإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة، تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره واليوم الآخر، تؤمن بالبعث، فمن لم يؤمن بالبعث فإنه كافر بالله عز وجل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، لن نافية، أن هذه مخففة من الثقيلة، أنهم أصلها زعم الذين كفروا أنهم لن يبعثوا، ثم خففت فصارت أن لن يبعثوا، ولن نافية للمستقبل، لن يبعثوا يوم القيامة كما أخبرت الرسل بذلك، فالرسل كاذبون في نظرهم. قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل بلى بلى تبعثون، هذا نقض للنفي، لن يبعثوا، هذا نفي، نقضه الله بقوله قل بلى، نقض للنفي، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، قل بلى وربي، أقسم، أمره أن يقسم به سبحانه أنه يبعث، قل بلى وربي لتبعثن. وهذه إحدى الآيات الثلاث التي أمر الله بها رسوله أن يقسم على البعث، الأولى في سورة يونس بقوله تعالى ويستنبهونك حق هو عن البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والثانية في سورة سبأ بقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وهذه هي الآية الثالثة، قل بلى وربي لتبعثن، واللام موطئة للقسم، قل بلى وربي لتبعثن، هذا تأكيد، ثم لتنبؤن بما عملتم. الحكمة من البعث والنشور هي الجزاء على أعمالكم في الدنيا، الأعمال التي عملتموها في الدنيا وسرحتم وعملتم الشرور والجرائم والخبائث والكفر تظنون أنه ينسى ويذهب وأنه انتهى وذهب، لا، تنبؤن بما وتجازون عليه، وذلك على الله يسير، البعث يسير على الله، وإن كنتم تظنون أنه مستحيل في حقه سبحانه فإنه يسير سهل عليه لأنه لا يعجزه شيء. فآمنوا بالله، آمنوا بالله ما دام الأمر كذلك وانقطعت حجتكم، آمنوا بالله، صدقوا واعبدوا ربكم واستعدوا لهذا الأمر، لأنه لم يبق لكم حجة ولم يبق لكم شبهة، لم يبق إلا أن تستعدوا لهذا البعث وهذا اللقاء. والإيمان بالبعث يقتضي العمل له، أما الذي يؤمن بالبعث ولا يعمل له هذا ما يستفيد شيئا. فآمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول، رسوله أضافه إليه لأنه رسول الله حقا لا يقول إلا الصدق ولا جاءكم إلا بالحق من عند الله عز وجل. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، النور القرآن، لأن القرآن نور، نور يضيء الدنيا ويخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من المعصية إلى الطاعة، من الضلال إلى الهدى. فالقرآن نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فالقرآن نور، هو النور الحقيقي، وما عداه فهو ظلمات بعضها فوق بعض. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، هذا فيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. والله بما تعملون خبير، خبير بأعمالكم، لا تظنون أنها ستهمل أو تضيع، وأن ما قلتم وفعلتم وكذبتم أنه سيذهب وينسى أبدا، ستواجهون به يوم القيامة، لأن الله خبير به وبصير به وعليم به، لو نسيتموه إن الله لا ينسى. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الكافر يسبح لله تعالى ولكن يقال بأن تسبيحه حالي لا مقالي؟ الله جل وعلا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الكافر ينزه الله بقلبه وعقله وإن كان ينكر ذلك بلسانه. الكفار يعترفون في قلوبهم بصدق الرسل وبصدق الكتب، يعترفون بذلك في قلوبهم، ولكن يمتنعون من إظهار ذلك عنادا وتكبرا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال صاحب تفسير الجلالين في معنى قوله تعالى يسبح لله، قال يسبح أي ينزه، واللام زائدة، فما حكم قول إن كذا في القرآن زائد، وهل يجوز ذلك في القرآن الكريم؟ لا يقال زائدة، وإنما يقال للتأكيد، اللام مزيدة للتأكيد. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل يتردد على ألسنة بعض الناس قولهم شاءت قدرة الله كذا أو شاءت عناية الله كذا، فما حكم هذه المقولة؟ هذا لا يجوز، وقد نبه عليها أكثر من مرة، ولا يسند إلى الصفة شيء من الأفعال، وإنما تسند الأفعال إلى الله جل وعلا، فيقال شاء الله كذا، أراد الله كذا، وأما الصفة فلا يسند إليها شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل لماذا سميت سورة التغابن بهذا الاسم، وهل النور اسم لله تعالى؟ لأنه جاء فيها يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن، سميت السورة بهذا الاسم لوجود هذه الكلمة فيها، لوجود هذه الكلمة فيها. مش بعد السؤال؟ يقول أحسن إليكم وهل النور من أسماء الله؟ نعم، الله من أسمائه النور ومن صفاته النور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل يقول بعض الناس الناجح هو الذي يخلق جوا من الجدية، ويقول بعضهم وخلقنا روح التفاهم بينهم، فهل يصح نسبة الخلق إلى أحد من الناس؟ إذا كان هذا خلق، هذا خلق جزئي، خلق جزئي، هذا خلق جزئي، وتخلقون إفكا، خلق جزئي، أما الخلق الكامل والعام هو لله جل وعلا، والخلق هو التقدير، الخلق هو التقدير. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى والله على كل شيء قدير، يقول هل قدرة الله تعالى عامة على المستحيلات والممكنات؟ ليس على الله شيء مستحيل، كل شيء ممكن في قدرته سبحانه، وإنما المستحيل بالنسبة لمخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل يقول بعض الناس العبد مخير ومسير، ويقول بعضهم هو مخير لا مسير، وبعضهم يعكسها، ثم الصحيح في ذلك؟ صحيح الأول أنه مسير ومخير من حيث المقادير والمصائب والأمراض والأرزاق، فهذا مسير فيه، ليس له فيه قدر. أما من حيث الأعمال والطاعة والمعصية والكسب فهو مخير في ذلك. نعم، فهو مسير ومخير. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، يقول ما المعنى الصحيح لهذا الحديث؟ الحديث على ظاهره، على صورته، سورة الرحمن، يعني في بعض الروايات على صورة الرحمن، بمعنى أن الإنسان سميع بصير له صفات، والله جل وعلا سميع بصير له صفات، لكن مع الفرق بين الخالق والمخلوق في أسمائه وصفاته. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل هذا القول صحيح أن معية الله تعالى مع عباده المؤمنين معية ذاتية؟ لا، ليس الله مختلطا بخلقه، معية ذاتية يعني أنه مختلط بخلقه، تعالى الله عن ذلك، هذا قول الحلولية، لكنه معهم بعلمه، معهم بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده، لا أنه مختلط بهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما حكم من يقول للآخر، من يقول للكافر الآخر ولا يصرح بأنه كافر؟ هذا مخالف لما جاء في القرآن من أن الله ذكر الكفار والمؤمنين والعصاة والمطيعين والمحسنين والمجرمين، فالله فرق بين عباده بأفعالهم وصفاتهم، والذي لا يميز المؤمن من الكافر هذا مكذب لله ولرسوله وللعقول، مقتضى العقول، فلا بد أن يقال للكافر كافر ويقال للمؤمن مؤمن، والناس تقسمون إلى مؤمن وكافر، خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل؟ يقول هل يدخل في هذه الآية كفار قريش وما حل بهم يوم بدر؟ بالنسبة لنا نعم، هذا بالنسبة لنا هم من قبل نعم، أما بالنسبة لهم فالمراد بذلك الأمم السابقة لهم كعاد وثمود وقوم إبراهيم نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل كل شيء مقدر حتى الكلام العادي الذي نتكلم به والأفعال الصغيرة التي نفعلها على مقتضى العادة؟ نعم كل شيء هو مقدر، كل شيء هو مقدر، لا يجري في هذا الكون من شيء إلا وقد قدر الله أنه سيكون وسيحصل، لا بد أن تؤمن بذلك نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل بعض الناس إذا نصحته بالتوبة من الذنب يحتج بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين، ويقول طالما أني لم أجاهر بالمعصية فلا حرج علي، فهل حجته صحيحة؟ حجته باطلة، لأن الله أمرك بالطاعة في السر والعلانية، ترك المعصية في السر والعلانية، لكن حديث كل أمة معافى إلا المجاهرين معناه أن المجاهر لا يترك وإنما يؤخذ وينكر عليه ويؤدب، أما المكتفي والمستفر فهذا لا يفتش عنه، هذا لا يفتش عنه نعم. نحن لم نؤمر بتفتيش على الناس ما يخطون إلا إذا كانوا يغمرون شرا ويبيتون شرا، فإنه لا بد من كشفهم وكشف مخططاتهم، ولا بد من القضاء على أوتارهم. أما إنسان ما له عادة ولا سابقة ولا وإنما وقع في بعض الهفوات ولم تظهر لم يظهر معصيته فهذا لا يتابع ولا بل ينصح ويوعظ ولا ويستر عليه، لا يشهر عند الناس نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يؤخذ من قوله تعالى والله بما تعملون بصير إثبات صفة البصر لله تعالى أو إثبات العين لله تعالى؟ بلا شك أنه يثبت لله البصر من قوله والله بما تعملون بصير، يبصر ما يصدر منا ويراه سبحانه وتعالى نعم. يقول أحسن الله عليكم وهل تثبت العين لله تعالى؟ ثابت في غير هذه الآية، ثابت في غير هذه الآية نعم. ولتصنع على عيني أي بمرأة مني وبحفظ مني تجري بأعيننا سفينة نور، أي بمرأة منا وحفظ منا نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. إن ربكم إن الدجال أعور، إن ربكم ليس بأعور، هذا فيه وصف الله بالعينين نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يصح القسم بحياة الله فيقال وحياة الله؟ نعم لا بأس بذلك، لأن حياة الله من صفة من صفاته، والإقسام بالله أو بصفة من صفاته جائز نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما حكم زيارة آثار قوم صالح لغرض الاعتبار؟ أما السفر إليها وقصدها هذا غير مشروع ولا يجوز، وأما إذا مر الإنسان بها ذاهبا لغيرها وإنما مر بها في طريقه فلا بأس أن ينظر فيها للاعتبار لا للتعظيم والإعجاب بحضارتهم وإنما للاعتبار والاتعاب. قال صلى الله عليه وسلم لما مر بديار قوم ثمود قال لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصاب الذي يمر بها وينظر فيها للاعتبار والاتعاب، لا بأس به لأن يعني فيها عبرة فيها عبرة. أما الذي يمر يسافر لها أو يدخلها بإعجابا بها فهذا لا يجوز نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هناك بعض الدعايات التي تروج بين العامة أن القيامة ستكون بعد كذا من الزمن ويحددون وقتها، فهل الذي يصدق مثل هذه الدعايات يكفر؟ نعم هذا من ادعاء علم الغيب وعلم الساعة بالذات، الله جل وعلا لم يخبر به أو يطلع عليه نبيا من أنبياء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أن يطلع على عنده علم الساعة ولا يعلم متى تقوم إلا هو سبحانه وتعالى. فالذي يدعي أنه يعرف وقت قيام الساعة هذا مكذب لله ولرسوله. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ في سكتات الإمام مشروعة، أما والإمام يقرأ فلا يجوز. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم بقراءتها في شرح أسماء الله تعالى الحسنى وليس فيها تأويل للصفات؟ كتب كثيرة، وأقربها القرآن الكريم متضمن من كثير من أسماء الله وصفاته، كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أسماء الله وصفاته، وفيها مؤلفات، فيها مؤلفات في الأسماء الحسنى، ولكن لا يكفي أنك تقرأها بنفسك دون أن تقرأها على أحد العلماء فيبين لك معانيها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا إمام مسجد وأرغب في قراءة مختصر تفسير البغوي على جماعة المسجد، وقد قدم فضيلتكم لهذا الكتاب المختصر، فما رأي فضيلتكم بين المختصر وبين تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، علما بأن جماعة المسجد أغلبهم عوام؟ كلاهما طيب، كلاهما طيب، أو تفسير ابن كثير كلاهما طيب، على منهج السلف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا من بلاد السودان مقيم بالمملكة، وأعطي أحد الإخوة السودانيين هنا مبلغا من المال بالريال السعودي ليحولها إلى أهلي في السودان بالجنيه السوداني، فهل في ذلك بأس؟ نعم، هذا فيه إشكال، لأن هذا صرف، بيع العملة بالعملة هذا صرف، والصرف لابد من التقابض في المجلس، العوض والمعوض لابد من التقابض في المجلس. فأحسن شيء أنك تشتري الجنيه السوداني من هنا تروح للسودان. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحن بالأنامل فإنهن مستنطقات، هل يؤخذ منه تحريم التسبيح بغير الأنامل؟ لا، لا يؤخذ منه تحريم التسبيح بغير الأنامل، يجوز التسبيح بالحصى. وكانت أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها تسبح، تعود التسبيح بالحصى، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يجوز إحصاء العدد بالحصى أو بالأصابع. نعم، ولكن الأصابع أفضل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أم زوجة أبي الثانية تكون من محارمي؟ أم زوجة أبيه الثانية؟ لا، ليست من محارم، هي أجنبية، لكن بالنسبة لأبيك، بالنسبة لأبيك هي من محارمي. نعم، أعيد السؤال. يقول أحسن الله عليكم: هل أم زوجة أبي الثانية من محارمي؟ أم زوجة أبيك؟ نعم، صلى الله. زوجة أبيه الثانية، أم زوجة أبيك الثانية ليست من محارمك، بل هي أجنبية منك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الانتساب إلى غير الأب من أجل المعيشة وليس من أجل الانتساب الكلي والانقطاع عن النسب؟ ما حكم، يقول أحسن الله عليكم، ما حكم الانتساب إلى غير الأب من أجل المعيشة؟ حرام، لا يجوز الانتساب إلى غير الأب لأي غرض كان من الأغراض، وملعون من يفعل ذلك، لا يجوز الانتساب إلى غير ذلك. الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فلا يجوز الانتساب إلى غير الأب لأي غرض من الأغراض. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: التأمين الصحي لازم على كل مقيم، فما حكم الاستفادة منه علما بأن تكاليف العلاج باهظة وقد تستغرق كل مرتب؟ التأمين، يسأل عن التأمين. نعم، التأمين الصحي، التأمين بجميع أنواع، التأمين التجاري الذي يقصد منه الاستثمار حرام بجميع أنواع الصحي وغير الصحي، ولكن إذا أجبرت عليه تدفعه على أنه ضريبة ولا تستفيد منه، تعالج على حسابك. على حسابك نفسك وأولادك، تعالجهم على حسابك ولا تعالجهم من أموال التأمين، لأنها أموال الناس، أموال الناس لا تحل لك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض من يعظ الناس في أثناء الموعظة يستدل بآية ويرتلها ويجودها، فهل جرى على ذلك فعل السلف؟ لا، الترتيل إنما يكون في التلاوة، أما للاستدلال والاستشهاد فلا ترتل الآية وإنما تقرأ عاديا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي مراتب القدر الأربعة، وهل يتغير ما في اللوح المحفوظ؟ مراتب القدر الأربعة العلم، علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وقوعها، يعلم ما كان وما يكون في الماضي وفي المستقبل. والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئة الأشياء المكتوبة، مشيئة إيجادها وخلقها. المرتبة الرابعة خلقها وإيجادها، هذه مراتب القضاء والقدر التي يجب الإيمان بها ولا يغير ما في اللوح المحفوظ. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة كانت نفساء ثم طهرت وصلت، ثم بعد فترة أتاها الحيض مرة أخرى، ثم بعد ذلك طهرت وصلت، ثم بدأ يخرج منها دم منقطع، فما الحكم في ذلك؟ النفساء في أثناء الأربعين إذا انقطع دمها انقطاعا كاملا فإنها تغتسل وتصلي وتصوم في فترة الانقطاع، فإذا عاد عليها الدم خلال الأربعين فإنها تترك الصلاة والصيام وتعتبر نفسها نفسا إلى أن تكمل أربعين، فإذا كملت الأربعين انتهى النفاس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وما صامته وصلته أثناء النقاء والطهارة صحيح لا تعيده. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال الشيخ البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع عن النية، قال: لغة هي القصد. فعلق عليها الشيخ بن قاسم رحمه الله في حشيته قائلا: ومنه قالت العرب: نواك الله بحفظه، أي قصدك. والسؤال: هل يوصف الله تعالى بأنه ينوي؟ قصد، اشتره بأنه قصده الله بذلك وأراده، أراده بذلك، لا معنى، تعبير بالمعنى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ثبت أن الله تعالى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش؟ ورد هذا وذكره ابن القيم في النونية، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو تفسير المقام المحمود، الله أعلم بذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كتابة الملائكة لما يهم به الإنسان من حسنة أو سيئة، هل يؤخذ من هذا أن الملائكة يعلمون بما في قلب الإنسان من الإخلاص وغيره؟ لا أعلم ولا أدري أن الملائكة تكتب ما يهم به الإنسان، إنما الملائكة تكتب ما يقول، ما يلفظ من قول لا لديه رقيب عتيد، وتكتب ما يفعل ويعمل تكتبه الملائكة، أما أن تكتب ما في قلب فلا أدري. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جماعة يصلون الفجر، فدخل شخصان مع الجماعة ولم يدركا الركوع، فلما سلم الإمام أكمل الصلاة، فقال لهما شخص: انويا الصلاة سنة ثم صلوا الفريضة، فهل يجوز هذا الفعل؟ هذا السؤال. يقول أحسن الله إليكم: جماعة يصلون الفجر، فدخل شخصان مع الجماعة ولم يدركا الركوع، فلما سلم الإمام أكمل الصلاة، فقال لهما شخص: انويا أن الصلاة سنة ثم صلوا الفريضة، فهل يجوز هذا الفعل؟ هذه فتوى خاطئة، لأن النية ما تكون بعد الفعل، قال الله صلى وانتهوا، ما يقول لهم انوها نافلة وانتهى. هذه ناحية. الناحية الثانية أن هذا غلط، فإذا دخلوا مع الإمام ولو في التشهد الأخير فإنهم إذا سلم يقومون ويأتون بما سبقوا به من الصلاة، بما سبقوا به من الصلاة، ويكون خيرا وليس نافلة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يفتي بعض الناس بجواز لبس البناطيل ويقول إنها صارت من لباس المسلمين فليس فيها تشبه بالكفار، فهل هذا صحيح؟ هذا يختلف باختلاف البلاد، فإذا كانت عادة في البلاد لبس البناطيل ولا يلبسون الثياب فهذا لباسهم، أما إذا كان عادة في البلاد لبس الثياب فلا يتحولون عنها إلى البناطيل، لأن الثياب أحسن من البناطيل، فلا يتحولون من لبس الثياب إلى البناطيل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو ضابط الجمع بين الصلاتين في المطر، وهل يجوز الجمع أثناء هبوب الريح الشديدة والغبار؟ المطر الذي ينزل أثناء الصلاة وفي الطريق يظل الثياب ويجمع من أجله، أما إذا انقطع المطر فإنها لا تجمع الصلاة إلا إذا كان في الأرض وحطين ودحر فينكو بين المسجد. وأما الريح فالريح وصفوها بأوصاف، ما هو كل ريح، ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة، إذا توفرت فيها هذه الصفات أنها شديدة وأنها باردة وأنها في ليلة مظلمة فهذه يجمع من أجلها عند جماعة من أهل العلم، وأما إذا لم تكن كذلك فلا يجمع من أجلها، وأما الغبار فلا يجمع من أجله، ولا أحد من السلف أو من السابقين جمعوا من أجل الغبار ولا ذكروا أنه من أسباب الجمع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل القذف يكون بالاتهام بالزنا أو اللواط، أم يشمل الاتهام بشرب الخمر ومعاكسة النساء؟ القذف الذي يوجب الحد هو الرمي بفعل الفاحشة قبل أو دبر، وأما شرب الخمر والمعاصي الأخرى هذه لا تسمى قذفا، هذه لا تسمى قذفا، وإنما تسمى اتهاما. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسبهم هل هو نفاق أم كفر؟ نفاق بلا شك أنه نفاق، وأما الكفر فإذا كانوا يبغضون الصحابة لأجل دينهم فهذا كفر، أما إذا كانوا يبغضونهم لأجل أشخاصهم ببغض شخصي لا ديني فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا عاهدت الله تعالى على شيء مثل قولي أعاهد الله أن لا أفعل هذا الشيء ثم نقضت ذلك العهد، فهل في ذلك كفارة؟ نعم، هذا يمين، العهد يمين، فإذا عاهدت الله أن لا تفعل شيئا ثم فعلته وجبت عليك الكفارة، فعلته متعمدا، ما لو فعلته ناسيا أو مكرها ليس عليك كفارة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم إجراء عملية استئصال لبعض المعدة لتخفيف الوزن للحاجة؟ ما أدري، هذا يسأل عنه الأطباء، إذا قرر الأطباء أنه مفيد وأنه يشيل ضررا ومرضا من الإنسان فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. هذا سائل من فرنسا يقول: أنا أعمل في مطعم يبيع المأكولات المباحة شرعا، وإذا دخل الخطيب لصلاة الجمعة نغلق المحل ونذهب إلى أقرب جامع للمطعم، ولكن الخطيب يدعو إلى بدع مثل بدعة المولد النبوي، فهل يجوز أن نذهب إلى هذا المسجد علما بأن مدير المطعم يجبرني وإلا سيفصلني؟ إذا كان هناك مسجد قريب وليس فيه الدعوة إلى البدع اذهب إليه، أما إذا لم يكن إلا هذا المسجد وصلي به ولا تترك الجماعة أو الجمعة مع مناصحة الإمام وبيان أن هذا بدعة ولا يجوز الدعوة إليها. نعم. أحسن الله.